ويجعلنا جميعا من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لي ذلك والقادر عليه. بدءا أشكر الله جل وعلا حق شكره على ما أنعم وتفضل من هذه اللقاءات المباركة التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وأخص بالشكر فضيلة الدكتور محمد بن صالح المحيسن القائم على هذه الجائزة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب له أجرها وثوابها، وأن يكتب لأبيه أجرها وثوابها، فهو جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن خير ما أفنيت فيه الأعمار وقضيت فيه الأزمان هو طلب العلم، طلب العلم الذي لا يعدله شيء أبدا في هذه الحياة، كما قال سفيان رحمه الله: لا أعلم شيئا مما يتقرب به إلى الله أفضل من طلب العلم. ولقد ذخر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان فضل العلم وفضل أهله وعلو مكانتهم في الدنيا والآخرة. فهذا العلم يصطفي الله جل وعلا له من يشاء من عباده، وكذلك أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالعلم منة الله وعطية الله ومنحة الله جل وعلا، اصطفي الله جل وعلا لهذا العلم من أراد به خيرا، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق الحديث أن من أراد الله جل وعلا به خيرا سلك به طريق العلم النافع، وسلك به طريق الهداية، طريق محمد صلى الله عليه وسلم بالفقه في دين الله عز وجل. فإذا رأيت طالب العلم حريصا على العلم، حريصا على العلماء وعلى حلق الذكر وعلى الجلوس بين يدي أهل العلم، فتلك هي أمارة خيريته وعلامة صلاحه بإذن الله. ومفهوم الحديث أن من صرفه الله عن العلم وعن طلب العلم فتلك أمارة خسرانه وعلامة خذلانه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أهل العلم هم أهل خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل أهل الإيمان يخشون الله جل وعلا، ولكن الخشية التامة إنما لأهل العلم، إنما هي لأهل العلم، فهم أبعد الناس عن معصية الله عز وجل. ولذلك لا يقع أحد في المعصية إلا بسبب جهله. وأخبر الله جل وعلا برفعة أهل العلم، وأنه جل وعلا يرفعهم فوق الذين آمنوا، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفعهم الله رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. رفعة الدنيا بأن الناس يصدرون عن رأيه وهو مرجع الناس، وعند نزول النازلة إنما يسأل الناس أهل العلم، وهم أهل الرفعة في الآخرة أيضا، فإنه ليس بين العلماء وبين الأنبياء يوم القيامة إلا درجة واحدة، وهم في المرتبة بعد الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمراد بالصديقين هم العلماء العاملون، كما نص على ذلك بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. وانظر إلى مكانة العلماء في هذه الدنيا، كيف رفع الله جل وعلا شأنهم وأعلى الله جل وعلا قدرهم بين الخليقة. وأخبر جل وعلا أنها لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، لا يستوون في خشيتهم لله، ولا يستوون في أعمالهم، ولا يستوون في معرفتهم بالله عز وجل، ولا يستوون أيضا عند موتهم، ولا يستوون في الدار الآخرة. فالعلم هو حقيقة منة الله جل وعلا على عبده، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا فضله ونواله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد نص أهل العلم على أن المراد بالطريق هو الطريق المعنوي والطريق الحسي. طريق معنوي بأن يقبل طالب العلم على طلب العلم، وطريق حسي خروجك من بيتك وخروجك من المهجع وخطواتك هذه كلها والله في ميزان حسناتك يوم القيامة. وخروجك من بيتك إلى بيت من بيوت الله أو إلى مكان تطلب فيه العلم فهذا يسهل الله جل وعلا لك به الطريق إلى الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال بعض أهل العلم أنها تفرج له الطريق بأجنحتها رضا بما يصنع، وأن العلماء وأن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. عليك أن تستشعر هذا الثواب وتستشعر هذه المنزلة يا عبد الله، أن أهل السماوات من الملائكة يستغفرون لك أي يدعون لك ويسأل الله جل وعلا لك المغفرة، وأن أهل الأرض يستغفرون لك حتى الحيتان، يعني كل البهائم وكل المكون، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في جوف البحر، فما على اليابسة وما في البحر كلهم يستغفرون لك يا طالب العلم إذا أخلصت النية لوجه الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تذكرون قصة أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء لأهل السوق فقال يا أهل السوق تضربون بالدينار والدرهم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده، فهرعوا إلى المسجد يظنون أنه ثم دينار ودرهم فوجدوا الحلقة قد قامت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا هريرة أين ما دعوتنا إليه؟ قال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. طالب العلم تحفه الملائكة، إذا اجتمعوا حفتهم الملائكة، وإذا انفرد حفتهم الملائكة. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية مسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله جل وعلا إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أي مجلس من مجالس العلم فهذا الفضل له أنه تحفه الملائكة، فوالله لو كشف الحجاب عن عينيك لرأيت الملائكة وأنت في مجلس من مجالس العلم وهم جلوس حول هذه الحلقة. ثم ماذا؟ تنزل عليهم السكينة من عند الله عز وجل فترى عليهم الوقار وترى عليهم السمت الصالح، وتنزل عليهم الرحمة من عند الله تبارك وتعالى، ومن نزلت عليه رحمة الله فهو قريب من رحمة الله، قريب من الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهو قريب من أهل الإحسان ويرجى أن يكون من أهل الإحسان. ثم ماذا؟ وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، والله ما تجلس مجلس من المجالس هذه إلا يسميك الله فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان فيسميك الله جل وعلا في الملكوت الأعلى. جاء صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر هذه الحديث الجميع يعلمها لكن من باب الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والقلوب، متى ما ذكرت بالشيء حقيقة أثر فيها بإذن الله عز وجل. وما من شيء، يعني لو كان عندك كلمة من الكلمات في عبادة من العبادات تحث الناس عليها ثم ذكرت هذه الكلمة في هذا المجلس ثم بعد يومين كنت في مجلس آخر وذكرت هذه الكلمة، والله سيؤثر ذلك وتجد أنك أول من يعمل بهذه الكلمة وتجد في قلبك من الأثر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. جاء صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد أحمر صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك يا صفوان؟ قال جئت أطلب العلم. وكان يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة واحدة فقط في مسألة المسح على الخفين. قال جئت أطلب العلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ عنان السماء. الله أكبر. والله ما تجلس في حجرتك وكتاب بين يديك أو تستمع إلى درس من الدروس إلا حفتك الملائكة، ولو كشف الحجاب عن عينيك لرأيت ذلك، ولانتهى بصرك في السماء وما انتهى سرب الملائكة عليهم السلام. هذا الفضل ولا ما فضل؟ والله إن هذا هو الفضل العظيم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطلب فرض الكفاية من العلم خير من صيام النهار وقيام الليل والصدقة بالذهب والفضة. قال مجاهد بل هو خير من الجهاد في سبيل الله. من العلو باتفاق السلف أن السهر في طلب العلم أفضل من قيام الليل. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه أبو زرعة قال استعظنا عن قيام الليل بمدارسة الحديث مع أبي زرعة. لكن لا يعني هذا أن طالب العلم يترك قيام الليل، لا، قيام الليل لا يتركه أحد من العباد إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه باتفاق السلف رحمه الله تعالى. لكن المقصود أن, أن, أن, أن طلب العلم أفضل من قيام الليل وخير من صيام النهار وخير من الصدقة بالذهب والفضة، لأنه من ذكر الله، لأنه من ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما معنى ارتعوا؟ أيجلسوا وتعلموا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فسرها السلف، قال سفيان رحمه، قال عطاء رحمه الله حلق الذكر كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج، يعني مجالس أهل العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. قل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فالعلم لا يعدله شيء، والله هو الرفعة في الدنيا والآخرة. وذلك ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله كلاما جميلا يقول فإن كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي، يعني لا لا لا، هذا العز لا يمكن أن تثلمه الليالي، أي تقطعه الليالي والأيام، ولا تتحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، يعني صاحب العلم له هيبة، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا بغير أجر، وجندا بلا ديوان وفرض. فعليك بالعلم، فعليك بالعلم، فاطلبه في مظانه، تأتك المنافع عفوا، وتلقى ما تعتمد منها صفوا، واجتهد في تحصيله ليالي قلائل. كف عند هذه المسألة. واجتهد في تحصيله ليالي قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكرى بعد وفاتك. فهذا هو العلم. فالعلم والله لا يعجله شيء. طالب العلم والله لو أنه أعطي مثل جبل أحد ذهب على أن يترك درسا من الدروس والله لا يفعل ذلك أبدا. فلا يغريك أهل المناصب وأهل الأموال، فما أنت فيه والله خير من ذلك كله يا عبد الله. ولذلك طالب العلم لا ينتهي نهمه من طلب العلم. يقول رحمه الله ومن عرف العلم وفضله لم يقضي نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره. ولذلك لما رؤي مع الإمام أحمد رحمه الله المحبرة والقلم وهو كبير، فقالوا يا إمام المحبرة والإداوة معك وأنت بهذا السن؟ فقال رحمه الله تعالى كلمته المشهورة من المحبرة إلى المقبرة، أي نطلب العلم حتى نصل إلى القبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي رحمه الله، صححه الألباني في المشكاة وصححه في الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هماني لا يقضي واحد منهما نهمته. الأول منهما منهوم في طلب العلم ومنهوم في طلب الدنيا. فكلما طلبت شيئا من العلم والله اتسع هذا القلب وازدادت معارفك بإذن الله عز وجل. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب، شعاب مجرى السيل الصغير، فما يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. وقال الحارث بن أبي أسامة المتوفى سنة 82، قال: كان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق، إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه اتسع. فينبغي حقيقة أيها الأحبة أن يحرص طالب العلم على العلم، ثم عليه أن يخلص لوجه الله عز وجل. العلم لا ينفع إلا بالإخلاص، فالعلم شريف قدره وعالية منزلته، لا يدنس بالمطامع الدنيوية ولا بالمقاصد الشخصية. وقاعدة من العلماء: الغنم بالغرم، فعلى قدر الغنم يكون ماذا؟ يكون الغرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يراد به وجه الله تعلمه من أجل أن يصيب به عرضا من أعراض الدنيا فحرام عليه رائحة الجنة، أسأل الله السلامة والعافية، فحرام عليه رائحة الجنة. من تعلم علما مما يراد به وجه الله، علم الكتاب، علم السنة، علم الحديث، علم التفسير، علم العقيدة وغيرها من العلوم الشرعية، من تعلم علما مما يراد به وجه الله تعلمه من أجل أن يصيب به عرضا من أعراض الدنيا، يريد به مالا أو يريد به منصبا أو يريد به جاها من الجاهات الدنيا، فحرام عليه رائحة الجنة والعياذ. ومن تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء فالنار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن الإنسان أن يخلص نيته لله جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: من نية في العلم؟ قال: أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن العباد. أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن العباد. فإذا كانت هذه نيتك ريتك فأبشر بالخير يا عبد الله. فيجب على المسلم الطالب العلم أن يخلص نيته لله جل وعلا. وهنا يرد سؤال يقول: يا شيخ، نحن نتعلم وندرس من يعني وهذه الشهادات هي مطلب كل طالب علم، الشهادة ينبغي ويجب ألا تكون غاية وإنما تكون ماذا؟ وسيلة. أن تكون وسيلة، أنت تعلم أنك لا تصل إلى أن تعلم الناس اليوم ولا تصل إلى أن تكون داعية إلى الله عز وجل إلا ماذا؟ بالشهادة. وذكرت أنا من قبل في محاضرة هنا في المنهجية في طلب العلم، أنا كنت مع شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن ثير رحمه الله في كلية الشريعة هنا في مبناها، وكنت الذي معه وملاصق له وبجواره، فكان يقول للطلاب: احرصوا على الشهادات، احرصوا على الشهادة، فإنما لو جاءنا، يقول الشيخ، لو جاءنا الشيخ الإسلام ابن تيمية بغير شهادة اليوم ما قبلناه. فلذلك طالب العلم يحرص على الشهادة لا لذات الشهادة وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم أنه لا يمكن للدعوة إلى الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا بهذه الشهادة، فتكون هذه نيته. ثم طلب العلم أيها الأحبة مع إخلاص، يجب على طالب العلم أن يعمل بعلمه، كلما تعلمت علما فاعمل به، وإنما استقرار العلم في قلب العبد إنما هو بالعمل. ولذلك يقولون: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتاح. ومن الأربع التي يسأل عنها العبد يوم القيامة ماذا؟ وعن علمه ماذا عمل به. يذكرون أحد السلف كان يختلف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالتابعين ويتعلم من العلم، فقالت: يا بني، هل تعمل بكل ما تعلمته؟ قال: لا يا أمه. قالت: إذن لا تكثر حجج الله عليك، فالإنسان كلما تعلم علما ينبغي أن يعمل به، واضح؟ كذلك إذا دعا الناس إلى هدى فينبغي أن تكون أول من يعمل بهذا هو أنت يا عبد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسره به صلى الله عليه وسلم قال: مررت بأقوام من أمتي تقرض شفاههم بمقاريض من نار والعياذ بالله. فقيل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعل، الذي يصعد على المنبر ويقول للناس ويعلم الناس ويدعو الناس إلى الخير أو ينهى الناس عن شر وهو يفعل هذا الشر، أو أنهم يدعوهم ولا يفعل ما يدعو إليه. فلذلك العمل بالعلم من أهم الأمر. الأمر الأخير الذي أختم به في هذه المقدمة هو مسألة المنهجية في طلب العلم. لا بد من المنهجية في طلب العلم. فلو طلبت العلم 10 سنين أو 20 سنة بغير منهجية، والله لن تصبح طالبا من طلاب العلم ولن تبلغ رتبة في هذا العلم يا عبد الله. فلا بد من المنهجية. وقد قرر العلماء رحمه الله تعالى المنهجية في علم العقيدة، المنهجية في علم التفسير، المنهجية في علم الحديث، المنهجية في علم الفقه، المنهجية في علم التاريخ وغيرها من العلوم. لكن المهم العلوم التي هي غاية، هذه من أهم الأمور، العلوم التي هي غاية. لأن العلوم كما تعلمون هي على قسمين: علوم وسيلة وعلوم غاية. فعلوم الغاية التي تقصد لذاتها مثل علم التوحيد وعلم فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم التفسير وعلم الفقه، هذه علوم تقصد لذاتها. فلذا ينبغي الإنسان أن يسير على المنهجية الصحيحة. وكما أسلفت لكم كانت هناك محاضرة وهي موجودة عند الدكتور محمد مصالح محيزن حفظه الله بعنوان المنهجية في طلب العلم، ألقيتها هنا وهي مطبوعة في 32 ورقة، ومن أرادها قد الشيخ يوفرها له ووفقه الله. هذه مقدمة أيها الأحبة، أحببت حقيقة شحذ الهمم بين هذا الدرس الذي هو لكتاب عظيم، وهو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكتاب التوحيد حقيقة كما قال العلماء ذلك ممن جاء بعده أنه لم يؤلف مثله، لم يؤلف مثله في هذا الباب، في باب توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. فهو من أعظم الكتب ألفه هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي رأى ما كان في نجد وما كان عليه الناس في زمانه من الشرك والوثنية وعبادة القبور، فطلب العلم وحفظ كتاب الله قبل 10 من عمره، وطلب العلم عن علماء زمانه، ثم اجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقامت هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة سلفية قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعداء الشيخ اليوم يسمون هذه الدعوة، ينفر الناس منها، بالوهابية، يسمونها بالوهابية. والله ثم والله لو نظروا في كتب الشيخ لرأوا أن ليس فيها إلا الحق. وأنا قلت حقيقة مرارا أن كل من اطلع على كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أعدائه، كل من اطلع على كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب من أعدائه علم أن الشيخ على الحق. وكم من أناس رجعوا. وأنا أذكر لكم قصة يسيرة لأحد زملائنا في الجامعة، وتقاعد من الجامعة وفقه الله وحفظه وطال في عمره على التقوى، يقول كان هنا من أحد البلاد الإسلامية من موريتانيا، قال: كنت هنا فلما رجعت بعد سنين إلى البلاد هجروني ولم يكلموني، قالوا: أنت وهابي ولا نريد أن نكلمك ولا أن نجالسك. فالشيخ جالس فترة وما استقبله إلا أحد ابناء عمامته. فلما أخذ فترة من الزمن عندهم يعني أسبوعين أو نحوه، جاء ابن عمه واجتمع علماءهم في المسجد في يوم الجمعة، ثم تكلم هذا الشيخ في المسجد، استأذن وتكلم، قال: أنا أنتم كلكم علماء بحمد الله، وأنا سأعود إلى الديار السعودية وسأجمع لكم كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ثم أرسلها إليكم، ثم أعود إليكم بعد كذا سنة ونتناظر، إما أن تقنعوني أو أن أقنعكم. فجاء هنا وجمع المال من بعض الإخوة ليس عنده، حتى اشترى جميع كتب الشيخ وأرسلها إلى بلاده، ثم رجع لهم بعد سنة أو سنتين لا أذكر. فما الذي تتصور أن يكون وجده في البلاد؟ قال والله ما وجدت مسجدا من المساجد في بلادنا إلا وتدرس فيه كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنهم نظروا وعرفوا أنها الحق. يعني القصص في هذه كثيرة. أحد علماء الهند يمر، يعني كان يحضر له أحد الطلاب الحديث، فكان في نهاية درسه يدعو على الإمام محمد عبد الوهاب، ثم جاء يوم من الأيام وهذا الطالب وأخذ كتاب التوحيد لمعنى عبد الوهاب ومزق الغلاف يعني بدون اسم، ثم جاء إلى هذا الشيخ وهو عالم من العلماء فقال يا شيخ هذا كتاب وجدته، أرجو أن تنظر فيه وتخبرني بمنزلة هذا الكتاب. فأخذ هذا العالم الكتاب وقرأه، ثم لما جاءه الطالب بعد حين قال له هذا العالم هذا الكتاب عظيم، هذا فيه نفس البخاري، هذا الكتاب ليس فيه إلا الكتاب والسنة. قال هذا كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب. فأصبح الشيخ يدرس هذا الكتاب وأصبح يدعو للإمام محمد عبد الوهاب في ختام كل درس. والقصص لو أردت أن أسرد عليكم كثيرة في هذا الباب. فالمقصود أن هؤلاء الذين يتهمون الإمام محمد عبد الوهاب ويسمونه من الوهابية أو يطعنون فيهم لا يعرفون كتب الشيخ، فأنا أقول هذا الكلام من باب أنه قد يقال لكم هذا الكلام، فإذا أردتم أن تحاجوا من في بلادكم قولوا هذه كتب الشيخ وانظر فيها هل فيها. وكذلك المصير أيضا في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونبدأ على بركة الله في شرح هذا الكتاب، وكما طلب منا فضيلة الدكتور أن يكون الشرح مختصرا، أن يكون الشرح مختصرا، لأن لا بد أن ننتهي من الكتاب فيما تبقى من هذا الفصل وفي الفصل الثاني. يعني في الفصل الأول تقريب يمكن نشرح إلى 26 إلى 30 باب، لأنه قرابة 60 باب الكتاب، وفي الفصل الثاني نشرح 30 الأخرى، ولذلك سنختصر. قد نطيل في بعض الأشياء، لكن في الجملة أنه مبني على الدرس مبني على الاختصار. نبدأ على بركة الله. تفضل يا شيخ معك الكتاب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمؤمنين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات، وقوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من سورة في كتاب الله إلا وتبدأ بماذا؟ البسملة. إلا سورة ماذا؟ سورة براءة، لم يبتدأ بها بالسنة. لماذا؟ واحد اللي هذا يرفع يده. نعم تفضل. الجهاد في السيف يعني. نعم تابع هذه السورة التي قبل، فيها حرب الكفار. طيب طيب، على ما أنتم ذكرتم تعليلات أهل العلم، أحسن تعليل لهذه لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لنا فيها بسملة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لنا فيها بسملة. والبسملة هي جزء من آية ماذا؟ النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب كتابا عليه الصلاة والسلام إلا ماذا؟ إلا ويبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا ويبدأ بالبسملة صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يتركها. قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، أي ماذا؟ أنه منزوع البركة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبتدئ بهذه الكلمة العظيمة في كل أمر من أموره. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن أنتم عرفتم شرحها من خلال الدروس الأخرى. الباء هنا لأي شيء؟ الباء للاستعانة. بسم الله ماذا؟ والجار والمجرور متعلق بماذا؟ بماذا؟ بمحذوف. ها؟ محذوف واجب، تقديره فعل ولا اسم؟ فعل أفضل، تقديره فعل. أي بسم الله آكل، بسم الله أؤلف، بسم الله أشرب، وهكذا. واضح؟ والاسم مشتق من ماذا؟ من السمو ولا من السمة أو الوسم؟ ها؟ صحيح، كلاهما قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى، لكن القول بأنه مشتق من السمع أو من الوسم هو أولى، لأنه يعني الشيء إذا سمي ماذا؟ هذه علامة عليه وعلامة على فلان. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ الجلالة الله مشتق أم جامد؟ ها؟ مشتق، هذا الصحيح، مشتق من أله يأله إلى أن، فهو المألوه أي الذي تألهه القلوب. واضح؟ فهذا هو الصحيح أنه مشتق، هذا اللي عليها السلف رحمهم الله تعالى. والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، والرحيم ماذا؟ اسم من أسماء الله، يدلان على صفة ماذا؟ صفة الرحمة، وهي صفة قائمة بذات الله عز وجل. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ حاجي الرحمن أحسنت بارك الله. نعم، الرحمن عام، رحمن الدنيا والآخرة، وأي رحمته للكافرين وللمؤمنين وللبهائم ولكل شيء. واضح؟ والرحيم ماذا؟ خاصة بمن؟ بالمؤمنين. أيضا فرق، الرحمن متعلقة نعم بالذات، أما الرحيم فهو ماذا؟ متعدية، وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحيمة، وكان بالمؤمنين رحيمة. فالمصنف رحمه الله ابتدأ بالبسملة، ثم قال بعدها ماذا؟ كتاب التوحيد، ولم يذكر الحمد لله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كذلك صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول العلماء لأن يعني ترك المصنف الخطبة لأن التوحيد الذي سيبينه في هذا هو موضوع ماذا؟ كتاب الله عز وجل، ولذلك قال كتاب التوحيد وقول الله عز وجل. واضح؟ فهو لم يذكر. حفيده صاحب فتح المجيد قلنا وقف على نسخة فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكما قلت أن الإمام البخاري هو هذا صنيعه، لم يبدأ أيضا بالخطبة. قال كتاب، كتاب المأخوذ في اللغة من أي شيء؟ من ماذا؟ من بمعنى الجمع الضم، ومن التكتب وهو الجمع. قال يقال كتيبة، أي إذا تجمع ماذا؟ أفراده. وكتيبة الخيل تسمى كتيبة، والكتابة تسمى كتابة لماذا؟ لأنه اجتمعت ماذا؟ اجتماع الكلمات مع الحروف. فهذا هو معنى ماذا؟ الكتاب. التوحيد مصدر ماذا؟ وحد، يوحد توحيدا، أي جعله ماذا؟ واحدا، جعل الشيء واحدا. فالمؤمن يوحد الله، أي يجعل الله جل وعلا واحدا لا ند له ولا فرد له جل وعلا، وهو الفرد تبارك وتعالى. والتوحيد كم قسم؟ هذه معلومات عامة بالتذكير. ها؟ يقول العلماء أن المصنف رحمه الله لما جاء بالتوحيد هنا معرف، فهو يشمل جميع أنواع التوحيد. توحيد ماذا؟ الربوبية توحيد الأسماء والصفات وتوحيد ماذا؟ الألوهية أو الإلهية. واضح؟ توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله بأي شيء؟ بأفعاله تبارك وتعالى، مثل ماذا؟ الخلق والرزق وماذا؟ والتدبير. ألا له الخلق والأمر. وينبغي الإنسان أن يستشعر هذا التوحيد العظيم، فكثير من الناس لا يستشعرون، يظنون أنه ثم قوى عظمى تغير في العالم أو ثم شيء يغير في العالم. لا والله، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما تتحرك في هذا الكون ذرة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة على أن يفعلوا شيئا في هذا الكون لا يفعلوه إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك يعظم يعني توكل المسلم على الله عز وجل لما يعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر لهذا الكون، وأن هذا الكون بأثره لا يستطيع أحد من العباد أن يفعل مثقال ذرة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا يقوي حقيقة أن ماذا؟ عزة المسلم، وأنه ماذا؟ إذا يعني توكل على الله عز وجل أعزه الله وحفظه الله تبارك وتعالى. أما توحيد الأسماء والصفات ماذا؟ نعم. أيها الأخ، لا غيرك، بس نريد أن تعجبت من قبل. طيب تفضل. أيوة أحسن. طيب أحسن. إذن هو إثبات ما أثبت الله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ماذا؟ تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. أنا ما أريد أن أفصل معنى التحريف ومعنى التكييف ومعنى التمثيل، واضح؟ لأن هذا لو أخذنا في محاضرة كاملة ما انتهينا، لكن إن شاء الله سيأتينا في شرح العقيدة الوسطية. النوع الثالث من أنواع التوحيد، وتوحيد ماذا؟ الإلهية أو الألوهية، واضح؟ وهو إفراد الله جل وعلا بأي شيء؟ بأفعال العباد، أفعال العباد، مثل ماذا؟ الدعاء والنذر والذبح والاستعارة والاستغاثة، أن تكون كلها لمن؟ أن تكون لله تبارك وتعالى. طيب التوحيد الأول النزاع كان فيه بين من ومن؟ توحيد الربوبية. هل فيه نزاع؟ ليس فيه نزاع، سنتو ليس فيه نزاع، فالكل يقر، واضح؟ حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال الله عز وجل؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا حقيقة التوحيد يقر به كل أحد، حتى يعني والعياذ بالله يعني انحراف بعض الشباب إلى الحاد اليوم وإنكار وجود الله، ما تنزل به ضائقة حتى يقول يا رب أبدا، واضح؟ فهذا التوحيد يقر به الجميع. أما توحيد الألوهية فكان النزاع فيه بين من ومن؟ بين الرسل وماذا؟ وأقوامي محسنت، وبين المسلمين والمشركين. وتوحيد الأسماء والصفات ماذا؟ بين طوائف أهل القبلة. ولذلك أعظم افتراق للأمة هو في باب إيش؟ في باب الأسماء والصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فثنتان وسبعون فرقة أكثر المخالفة كانت في باب الأسماء والصفات، وكذلك الخلاف في ماذا؟ في باب ماذا؟ الإيمان، في باب الإيمان وفي باب القدر، وكذلك الخلاف أيضا بيننا وبين المعتزلة فيما يتعلق باليوم الآخر. طيب ثم قال وقول الله تبارك وتعالى يجوز الجر ويجوز ماذا؟ ويجوز الرفع. الجر على ماذا؟ عطف على إيش؟ على التوحيد، واضح؟ والرفع على الاستئناف، على الابتداء. وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية العظيمة تبين الحكمة، وأنا أرجو يعني من الإخوة نحن نريد أن نفهم يعني ببساطة، ونريد أن نفهم مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآيات، ونريد أن نفهم المعنى العام ماذا للآية، فهمتم؟ هذا أمر مهم، يعني لا نريد أن ندخل في كثير من القضايا التي قد تشتت الذهن الذي نريد ما الوصول إليه. واضح؟ قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية واضح، والخبر يقول العلماء هنا متضمن للأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدنا الله جل وعلا في هذه الدنيا وما خلق الله جل وعلا الخلق إلا لأمر عظيم ومقصد كبير، وهو ماذا؟ وعبادة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن لماذا سموا بالجن؟ ماذا؟ لاستتارهم، واضح؟ لاستتارهم. وخلقهم الله جل وعلا من أي شيء؟ من نار، وهم على أقسام، منهم ماذا؟ المسلمون ومنهم الكافرون كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. والإنس خلقهم الله جل وعلا ماذا؟ من طين، وهم أصلهم آدم عليه السلام. وما خلقت الجن والإنس، إذن كل المكلف من الجن وماذا؟ ومن الإنس إلا ليعبدون، إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل العبادة، واضح؟ من أجل العبادة. لكن قد تحصل العبادة وقد لا تحصل منهم، فالله جل وعلا فعل الأول وهو ماذا؟ خلقهم، وأراد منهم إرادة ماذا؟ شرعية أم كونية؟ شرعية. أراد منهم إرادة شرعية ماذا؟ العبادة. والعبادة ما تعرفها في اللغة؟ أنا أريد الجميع يتحرك، لا ما يجاوب الاثنين. نعم الأخ هناك. من التذلل والخضوع، حسن. يقال طريقه معبد، أي أنه إذا وطئته الأقدام. وفي الإصطلاح نعم أحسن تعريف للشيخ بسم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي اسم جامع لكل ماذا؟ ما يحبه الله جل وعلا، واضح؟ من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، يعني المقصود ماذا؟ التعبدية، واضح؟ من الأقوال والأعمال. العبادة كم قسم؟ نعم، ثلاثة أقسام، عبادة عامة، وعبادة ماذا؟ خاصة، وعبادة ماذا؟ خاصة الخاص. العبادة العامة ماذا؟ هي عبودية الناس لله عز وجل، عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاص. العبودية العامة المذكورة في قول الله عز وجل في سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، بمعنى ماذا هنا؟ بمعنى الخضوع، وأن الجميع تحت ماذا؟ تحت سيطرته جل وعلا وتحت أمره تبارك وتعالى. والعبودية الأخرى، العبودية الخاصة، عبودية من؟ المؤمنين وعباد الرحمن، واضح؟ هنا ماذا المقصود؟ العبودية الخاصة. وعبودية خاصة الخاصة وهي ماذا؟ عبودية الأنبياء، واضح؟ عبودية الأنبياء. ولذلك الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية في أشرف ماذا؟ في أشرف المقامات، واضح؟ قل إن كنتم في ريب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإنه لما قام عبد الله يدعوه في سورة الجن، وأيضا قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده، في أشرف المقامات ماذا وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية. فهذه الآية العظيمة آية جليلة، وينبغي حقيقة أيها الإخوة أن ترسخ هذه الآية في قلوب الناس. كثير من الناس اليوم شغل عن الآخرة وشغلوا عن المقصد الأساسي الذي خلقنا الله جل وعلا من أجله، فينبغي أن ترسخ هذه الآية في قلوب الناس، وأن الله جل وعلا ما وجدنا في الدنيا لإعمار القصور، وما وجدنا الله جل وعلا في هذه الدنيا لجمع الأموال، وإنما أوجدنا لمقصد عظيم وغاية جليلة، ألا وهي عبادته تبارك وتعالى. هذه الآية إذن فيها من الفوائد وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وفيها الحكمة من خلق الله جل وعلا للجن والإنس وهي عبادته، وأن الخالق الله جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة دون سواه تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآية التي تبين أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، ثم ذكر ماذا المصنف؟ الآية التي تبين أن الله جل وعلا قد اعتنى بعباده وبعث إليهم الرسل. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. متى بدأ بعث الرسل؟ حين وقع ماذا؟ وقع الشرك، حين وقع الشرك، واضح؟ ولذلك أول الرسل من؟ عليه السلام. وأول الأنبياء؟ آدم عليه السلام، واضح؟ ولذلك كان الناس على التوحيد. يا أخوان بالنسبة للأسئلة اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة وبعد ذلك إن شاء الله بجيب عليه. كان الناس كما يقول ابن عباس 10 قنوط على التوحيد، ثم ماذا؟ وقع فيهم الشرك، القصة التي تعلمونها في قومنا. فلما وقع الشرك ماذا؟ حتى يقيم الله جل وعلا الحجة على العباد بعث الله جل وعلا الرسل. ولقد بعثنا، الواو هنا واو إيش؟ القسم، واو القسم. أي والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي أرسلنا، واضح؟ في كل أمة، ما معنى أمة؟ أي جيل وطائفة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والأمة في القرآن تأتي عدة معاني، جاءت هنا بمعنى إيش؟ الطائفة ومن الناس والقوم من الناس، وجاءت في القرآن بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ الوقت من الزمن. قال الله جل وعلا في سورة يوسف والذكر بعد أمة، وجاءت بمعنى إيش؟ بمعنى الدين والملة. قال الله عز وجل وقال الله جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي ويقصد بها ماذا؟ الإمام القدوة، إن إبراهيم كان أمة، أو يقصد به من كان قائما بالحق وحده وهو إبراهيم عليه السلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والرسول ما تعريفه؟ نعم أجيبوا. نعم، من أوحي إليه بشرع، أضف كلمة بشرع جديد، وأمر بتبليغ. من أوحي إليه بشرع جديد، تفضل. ورجل من بيننا أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغ. أحسنت. طيب، رجل حتى تخرج النساء. طيب، هو نريد المعنى العام، من أوحي إليه بشرع جديد، واضح؟ طيب، والنبي من أوحى الله إليه بشرع ليس بجديد، ها؟ نعم. طيب، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الفرق الأول وهو أعظم فرق، تفضل. لا، مما ذكرنا حتى نعرج على ما بقي. تفضل. الرسول أوحي إليه بشرع جديد، وماذا؟ والنبي أرسل إليه ماذا؟ أوحي إليه بشرع من قبله، كما قال جل وعلا في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. التوراة أنزلت على من؟ على موسى عليه السلام، يحكم بها النبي، فالنبي هو يحكم بشرع. طيب، الفرق الثاني، يقولون من الفروق أنه ماذا؟ الرسول أمر بالتبليغ والنبي إيش؟ هل هذا الفرق صحيح؟ هذا الفرق ليس صحيح، واضح؟ الله جل وعلا يعني أمر حتى أهل العلم، إذا أخذنا بميثاق الذين لتبيننه للناس، حتى أهل العلم مأمورون بالبلاغ، فكيف ماذا؟ كيف بالنبي؟ ما الفائدة أن يوحى إليه ولم يؤمر؟ وهذا تجدونه في كتب العقيدة كثير، يعني يقولون الفرق أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، لا والله، بل الجميع ماذا؟ أمر بالتبليغ. هناك فرق أيضا ذكره بعض أهل العلم، أيوة أحسنت، بصيغة أخرى، أيوة أحسنت بارك الله، أن الرسول يبعث في قوم مخالفين، واضح؟ وأما النبي فيبعث في قوم ماذا؟ في قوم موافقين. هذه يعني غالب الفرق. وأخبر الله جل وعلا أنه ما من أمة إلا وماذا؟ وبعث فيها ماذا؟ وبعث فيها رسولا تبارك وتعالى ليقيم ماذا؟ ليقيم الحجة. فبعث الله جل وعلا نوح عليه السلام، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك رسولنا تترى، أي بعث الله جل وعلا الرسل عليهم السلام تتباعا. والرسل يبعثون أيضا ويبلغون وهم مأمورون بإبلاغ رسالة الله جل وعلا لكي ماذا؟ تقوم الحجة على العباد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل، ومهمة من؟ أتباع الرسل أيضا، ومهمة أتباع الرسل. فأعظم ما يدعى الناس اليوم إليه هو توحيد الله جل وعلا. أعظم ما يدعى الناس إليه اليوم هو هذا التوحيد أيها الأحبة. ولذلك بعض الناس يزهد في هذا، لا والله، بل هو من أعظم الدعوة ومن أعظم العلم ومن أعظم ما يبلغ هو توحيد الله جل وعلا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله، لا إله إلا الله قائم على إيش؟ على نفي وإثبات. أن اعبدوا، إثبات العبودية لمن؟ لله جل وعلا. واجتنبوا الطاغوت، نفي. نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ما المراد به؟ واحد نريد الجهة هذه. نعم تفضل يا أخي. يقول كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم هذا تعريف ابن القيم، أحسنت. ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع. أيضا تعريف الأحد، كل ما عبد من دون الله وهو راهب. ولذلك أثر الإمام مالك رحمه الله محمول على هذا. الإمام مالك رحمه الله عرف الطاغوت قال هو ما عبد من دون، كل ما عبد من دون الله. ومقصود بذلك قال أهل العلم أنه وهو راض، واضح؟ أو مقصد الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ما عبد من الشجر والحجر والبقر وغيره مما عبد من دون الله فهو طاغوت. وطاغوت مشتق ماذا؟ من الطغيان، وهو تجاوز الحد. فكل ما تجاوز به الناس الحد سواء في الطاعة أو في العبادة أو الاتباع فهو يدخل في هذا الباب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية كما قلنا أنها جامعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك آية الإسراء في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، ما معنى قضى؟ أمر ووصى جل وعلا. طيب هنا الأمر الشرعي ولا القضاء الشرعي ولا القضاء الكوني؟ القضاء الكوني، واضح؟ أنتم تعرف القضاء ليس القضاء الكوني، القضاء الشرعي. لأن الفرق بين الكوني والشرعي ما هو دائما؟ يعني هذه اللفظة إرادة كونية وإرادة شرعية. أولا الكوني لا بد أن يقع، الكوني لا بد أن يقع، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية لا يلزم منها محبة الله، والإرادة الشرعية ماذا؟ يلزم منها محبة الله جل وعلا، واضح؟ وقد تجتمعان في المؤمن، واضح؟ فإيمان المؤمن ماذا؟ كوني شرعي، كوني في كونها أنه وقع، وشرعي في أنه ماذا؟ يحب الله عز وجل. وكفر الكافر إرادة ماذا؟ إرادة كونية من الله تبارك وتعالى. سؤال أخير في هذه المسألة، بس السؤال دقيق، ما معنى كونية؟ إرادة كونية، ما معنى كونية؟ تفضل. أيوة أحسن. أحسنت. طيب. الله تعالى يقول لها أيوة. بارك الله فيكم. نعم. معنى كونية، لأن سألت مرة بعض الطلاب الكونية متعلقة بالكون. لا يا أخي. كونية أي أنها كائنة لا محالة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. وقضى ربك أي أمر الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا كما قلنا في الآية السابقة هو معنى ماذا؟ كلمة التوحيد لا إله إلا ألا تعبدوا، أي ماذا؟ لا تعبدوا إلا من؟ إلا الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجعل الله جل وعلا حقهما بعد حق، ودائما يقرر الله جل وعلا حق الوالدين بماذا؟ بحقه ترى أن اشكر لي ولوالديك. وهذا دليل على ماذا؟ على عظم ماذا؟ حق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما. وبالوالدين إحسان كما سيأتي في الآية الأخرى، وبالوالدين إحسان، جميع أوجه الإحسان ينبغي أن تكون ماذا؟ لمن؟ للوالدين. طيب، ثم قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هو نفس الآية السابقة واعبدوا الله، هذه آية النساء، وسمى هذه الآية آية إيش؟ آية الحقوق العشر. لماذا؟ لأن فيها عشرة حقوق. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية تسمى عند العلماء آية إيش؟ آية الحقوق العشر، أن هؤلاء العشر الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآية كل له حق ينبغي ويجب على العباد أن ماذا؟ أن يؤدوا هذا الحق إليه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل. ودلت الآية على اجتناب ماذا؟ الشرك، وأنه شرط في صحة العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هي التي تشيب منها الرؤوس. واعبدوا الله ولا تشركوا، هنا نهي واضح، وجاءت شيئا نكرة في سياق إيش؟ في سياق النهي، فتعم إيش؟ تعم جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك ماذا؟ الأصغر، واضح؟ أو الشرك الظاهر أو الشرك ماذا؟ الخفي، فهي عامة لجميع أنواع الشرك. فالله جل وعلا قد نهى في هذه الآية الكريمة ماذا؟ عن جميع ماذا؟ أنواع الشرك. وإذا اجتنب العبد جميع أنواع الشرك تحقق له ماذا؟ التوحيد، تحقق له التوحيد. وهذا مقصد المصنف رحمه الله كل الآيات. وأعوذ الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كل الآية يعني نبه على مسألة ألا تعبدوا إلا إياه. يقولون أهل العلم أن العبادة إذا جاءت في القرآن الكريم فإنه يراد بها ماذا؟ يراد بها التوحيد، يراد بها التوحيد. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر هذه الآيات كلها. هنا المصنف كله لما قال كتاب التوحيد جاء بالآيات التي تدل على أي شيء؟ تدل على التوحيد، واضح؟ ومقصود المصنف هذا الكتاب كله ألفه المصنف في بيان توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، واضح؟ فلذلك المصنف رحمه الله تعالى لما قال كتاب التوحيد، واضح؟ فهو قصد جميع أنواع، لكن يخص بذلك ماذا؟ كتابه بالتوحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. فهو يأتي بالآيات والأحاديث التي تقرر هذا التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. ولذلك جاء بهذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. وقول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تسمى إيش؟ آية إيش؟ آية الوصايا العشر. أحسنت بارك. آية الوصايا العشر. فقد وصى الله جل وعلا ماذا؟ بوصايا عشر. وفي كل آية قل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكلها وصايا من الله جل وعلا هذه العشر. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا عليكم، واضح؟ أي أقص عليكم وأخبركم ما حرم ربكم عليكم، أي ما حرمه الله جل وعلا ماذا؟ تحريما حقيقيا. لأن هذه الآية في سورة الأنعام جاءت في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟ في سياق ما جعلوه، يعني الأنعام جعلوا بعضها حجر على ماذا؟ الرجال دون النساء، وحرموا بعض الأنعام وحرموا بعض ما أحله الله جل وعلا. فلذلك جاء الله جل وعلا بهذه الآية قبل ختام هذه السورة العظيمة، جاء بهذه ليبين ما حرمه الله جل وعلا على العباد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول ما بدأ به جل وعلا هو ماذا؟ تحريم الشرك. الآية يقول العلماء الآية كأن في الكلام يعني محذوف، وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فيكون المعنى معنى الآية حرم عليكم ما وصاكم بتركه، وهو ماذا؟ وهو الإشراك به جل وعلا، وكذلك ما أيضا فيما يتعلق بحق الوالدين. فابتدأ الله جل وعلا هنا بتحريم الشرك لعظم الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، واضح؟ أعظم ذنب عصي الله عز وجل. فأعظم المحرمات هو إيش؟ وأعظم الواجبات هو ماذا؟ التوحيد. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي رحمه الله تعالى: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما. ثم ذكر الله جل وعلا بقية المحرمات، ولا نريد أن نستفيض في ذكرها، وارجعوا إليها في كتب التفسير ما يتعلق بقتل الأولاد وأن الابتعاد عن الآثام الظاهرة والباطنة وقتل النفس التي حرم الله عز وجل، وكذلك ما يتعلق بحق اليتامى وما يتعلق بوفاء العهد. ثم قال في الآية الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي، أي طريقي ومسلكي، وأن هذا صراطي مستقيما. صراط المستقيم يقولون هو أقرب الطرق وهو أسلم الطرق، وصراط الله جل وعلا المراد به هنا ماذا؟ هو دين الإسلام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك في حديث ابن مسعود عند الإمام النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم قال: وأن هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه ماذا؟ خطوطا صلى الله عليه وسلم، وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها ماذا؟ شيطان يدعو إليها. ثم قال الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، معروف ابن مسعود ومن السابقين الأولين، عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل، وهو من كبار الصحابة وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد ما بعده، وتوفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يحب القرآن كثيرا حقيقة، وكان القرآن ملازم لكتاب الله عز وجل في ليله ونهاره، حتى أنه لما كان يقل الصيام فقيل له بذلك قال: إن الصيام يعني يمنعني من من من القرآن، يعني يمنعني من كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان ابن مسعود إذا جن الليل تسمع لبيته دويا كدوي النحل من تلاوة كتاب الله عز وجل. يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. يقول: من أراد أن ينظر، يعني أنظر الوصية التي كأنها كتبت من النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تكتب من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها كأنها كتبت من النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليها فلم تتغير ولم تتبدل، هي هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه قال عليه الصلاة والسلام عند موته، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تظنوا بعدي. وذلك وهو في الاحتضار صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فحيل بينه وبين أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأثر المشهور عن ابن عباد كما في البخاري لما قال النبي كثر اللغط عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عني، اخرجوا عني، فخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. وللنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موت عليه الصلاة والسلام قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، يعني لا تختلفوا هذه أبدا. فذكرهم لما ذكروا هذا وذكرت هذه الحال، ذكرهم ابن مسعود بماذا؟ بهذه الوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد أن يوصي لوصى بذلك صلى الله عليه وسلم. فوصية الله جل وعلا هي وصية ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يوصي بوصية غير وصية الله عز وجل. فهمتم هنا مراد ابن مسعود من قوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتعيين، واضح؟ لم يقل إلى الرسول ولا حتى يتعين، ولا حرج في ذلك. التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية العظيمة. الحديث الأخير حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ ابن جبل من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وكان إليه المنتهى في العلم والحكم والقرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء ماذا؟ برتوة. ما معنى برتوة؟ قال بعضهم بخطوة، وبعضهم قالوا برمية سهم. هذا الحديث ذكر ابن كثير، وهذا في فضل العلماء يجب أن تتنبه لهذا، في فضل العلماء ذكر ابن كثير قال أثرا: إن الله جل وعلا يجمع العلماء يوم القيامة في حيز عن الناس، يعني في مكان خاص عن الناس، ثم يقول الله لهم: ما كنت لأضع فيكم علمي لكي أعذبكم، ثم يأمر بهم في الجنة. صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل إيش؟ فضل العلماء، وأن من وعى قلبه هذا العلم وسلك الله به طريق العلم فإن هذا بشارة له بالجنة بإذن الله، لكن بإخلاص إيش؟ إخلاص النية كما قلنا من قبل. ولذلك أول من تسعر به النار عالم لم يرد بعلمه وجل الله، وإنما تعلم من أجل أن يقال عالم، وقال له في المجالس عالم العالم هذا الذي كان يريده وينشده ويخرج في الإعلام ويخرج كذا حتى الناس يعني يثنون عليه وحتى يقولون هو العالم الفلاني وكذا. ولذلك كثير من العوام الآن يأخذون إنما هم من أهل الإعلام، وهذا لا يجوز. فلذلك هذا يدل على وجوب الإخلاص في طلب العلم. يرفع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، في معاذ يحشر أمام العلماء، كأن العلماء يحشرون ماذا؟ لوحدهم يوم القيامة، يحشرون لوحدهم فهو فوق العلماء. وتوفي عمره كم رضي الله عنه وارضاه؟ 38 سنة. 38 سنة. والآن كثير يعني من طلبة العلم ومن طلب العلم وصل 38 وهو لا يحفظ صحيح البخاري، الله المستعان. طيب، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي يكون خلفك، فهو كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على حمار، وهذا الحمار اسمه ماذا؟ عفير. عفير، عفير بالفاء، عفير اسمه عفير، أهداه إلي النبي صلى الله عليه وسلم المقلقص صاحب مصر. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه رسول وأنه نبي، وإلا الملوك لا يركبون الحمير، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا أسلوب من أسلوب التعليم، وهو أسلوب إيش؟ المخاطبة والمحاورة، وهو من أبلغ الأسلوب، وهذا هو من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعضهم: هذه من الأساليب الحديثة أسلوب الحوار. لا والله يا أخي، هذا هو أسلوب النبي، أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد؟ أي ما الذي يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا؟ وما حق العباد، ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله عز وجل؟ وهنا موضع إشكال عند أهل العلم. ما حق العباد واضح على الله، لأن الحق دائما يكون من يعني من الأدنى للأكبر، لكن هنا ما حق العباد، أي ما الحق الواجب لهم على الله تبارك وتعالى؟ ولذلك أجاب أهل العلم بجواب يعرفه الجميع. ما هو؟ نعم، أيوة، ليس لأحد أن يوجب حقا، وإنما هذا حق أحقه الله على نفسه من باب ماذا؟ تفضله ورحمته جل وعلا بعباده. حق أحقه الله جل وعلا على نفسه، واضح؟ من باب فضله ورحمته جل وعلا. قلت: الله ورسوله أعلم. حين سأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ، قال له معاذ: الله ورسوله أعلم، واضح؟ طبعا هذا في زمن ماذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل اليوم إذا سألك أحد عن مسألة تقول الله ورسوله أعلم؟ لا يجوز، إنما تقول ماذا؟ الله أعلم. معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال الله ورسوله أعلم. هل كان معاذ يجهل الحق الذي يجب لله عز وجل على العباد؟ ما يجهل ذلك، واضح ما يجهل ذلك، ولكن هنا يقول العلماء المقام مقام وحي، فهمتم؟ المقام مقام وحي، والوحي قد يأتي بجديد، واضح، وقد يغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ماذا قال وهو يخاطب الصحابة؟ ها، أي بلدة هذه؟ ها، كل الصحابة يعرفون هذه البلدة إيش؟ مكة، البلد الحرام، يعرفون أم لا؟ يعرفون، لكن ما أجابوا. أي يوم هذا؟ كلهم يعرفون أنه يوم النحر ويوم عظيم، لكن ما أجابوا. لماذا؟ سكتوا كلهم. قال فسكت حتى قلنا سيسميه بغير اسمه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أليست البلدة الحرام؟ قالوا نعم. لأن المقام، وهذا يأتيك كل ما يأتيك في السنة مما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وفي أمر معلوم ويقول الله ورسوله أعلم، كل لأن المقام مقام وحي، فلذلك يسكتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الصنيع معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال، لما قال معاذ الله ورسوله أعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، يعني علينا نحن جميعا حق الله. هذا هو موطن إيش؟ موطن الشاهد من إرادة المصنف رحمه الله تعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى الآية السابقة، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله، ماذا؟ هو بمعنى كلام الله عز وجل. وحق الله على العباد هو التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يوحدوه جل وعلا ولا يشركوا به شيئا. وقلنا شيئا تشمل ماذا؟ جميع أنواع الشرك. ثم قال ماذا؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به ماذا؟ شيئا. وهذا أمر حقيقة من حققه سلم، وسيأتينا إن شاء الله يعني كلام كثير في الباب القادم من يعني في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كلام كثير حول هذا. ما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به ماذا؟ شيئا، أي أنه من أتى الله جل وعلا وهو سالم من جميع أنواع الشرك الصغير والكبير، فإنه ماذا؟ فإن مصيره للجنة ولا يعذبه الله جل وعلا. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإذا لقيت الله جل وعلا لا تشرك به شيئا فمصيره إلى الجنة، لكن من لقي الله وهو يشرك به شيئا أدخله النار والعياذ بالله. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن مسألة الشرك الأصغر ودخوله في الموازنة، هذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. ثم قال معاذ رحمه الله تعالى قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ واضح، البشارة تكون بأي شيء؟ بالخير، وتكون أيضا بالشر، واضح، لكن الأصل فيها أن مأخوذة من البشارة، وهي بشارة الوجه ونظارته عند إيش؟ عندما تبشره بأمر يسره، واضح. فأنت الآن لما تأتي إلى إلى إلى إلى إلى إلى زميلك فتبشره ببشرة عظيمة، واضح، إما برؤية عظيمة تراه أنه في الجنة وتراه جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فضله، أو تراه يعني له هذا فتبشره، وهذه من أعظم البشارات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فإنه ماذا؟ يضيء وجهه ويستنير ويستبشر بذلك. فالبشارة الأصل فيها أنها في الخير، لكن تأتي ماذا؟ بالشر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يجيب الكافر أبشر بما يسوقك في القبر، أبشر بما يسوق حين يأتي عمله الخبيث. قال العلماء إنما يعني تكون البشارة بالشر من باب التهكم، من باب ماذا؟ من باب التهكم. فمعاذ قال قلت يا رسول الله أفلا أبشرنا؟ قال لا تبشرهم ماذا؟ فيتكلوا، أي لا تبشرهم بذلك فيتكلوا، أي ماذا؟ يعتمد على ذلك ويدع العمل. ولذلك باب من العلم ما يجب ماذا؟ كتمانه، واضح. ولكن هنا يقول العلماء يختلف، يعني الأمر يختلف، فإن من الناس من إذا جاءه مثل هذه البشار ازداد بالعمل، واضح. ولذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه أخبر بذلك ماذا؟ ماذا؟ عند موته تأتما. أخبر بذلك في. قال المصنف: وفيه جواز كتمان العلم والخوف من الاتكال على سعة رحم. يعني جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز، قال جواز كتمان العلم للمصلحة، أي إذا كان ذلك ماذا؟ للمصلحة. ما كل علم يلقى. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: خاطب الناس بعقوله، ألا أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا تأتي بالمعضلات والمشكلات وتحدث بها ماذا؟ وتحدث بها العوام. قال: وفيه أيضا الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذا الحديث، ومعنى لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل ماذا؟ برحمته. فالإنسان حقيقة كما هو معلوم أيها الأحبة هذه المسألة، الناس يدخلون الجنة بأي شيء؟ برحمة الله، برحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها برحمة الله، ثم منزلته في الجنة على قدر أعمالهم. ولذلك الإنسان ينبغي ألا يفرط في العمل، واضح؟ ألا يفرط. والله ما تسبح تسبيحة إلا يرفعك الله عز وجل بها درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فالإنسان ينبغي عليه ألا يقل ماذا من العمل، وأن يكثر من العمل، وأن يستغل وقته كله في طاعة الله عز وجل، واضح؟ فالعلم أيها الأحبة ينبغي الإنسان أن يبلغه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لكن هذا عند السؤال، لكن باب التحذير للناس وتعليم الناس في غير السؤال، فإن الذي لا تسعه عقولهم لا ينبغي للإنسان أن يحدث الناس بهم. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تدل على تحقيق ماذا؟ وجوب ماذا؟ وجوب تحقيق توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ونتوقف اليوم عند هذا الباب، وسنكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم على أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل.